السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سعادتنا في ذكر الله عز وجل. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. إن الله قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل سوء ومكروه، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، حفظهم الله وبارك فيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. تسأل عائشة تقول: بأي كتاب تنصح في دراسة علم المواريث؟ كتاب الآن مختصر في علم المواريث، نظرة إلى ميسرة لانتقاء ما يناسب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا محمد. هل أخذ قرض من البنك لضرورة شديدة يعتبر ربا؟ هو ربا، لكن هل يوفى عنك للاضطرار أم لا؟ مسألة موكولة إلى الله. بارك الله فيك يا محمد. حكم الكرتون ما حكم المرور من أمام المصلين في المسجد النبوي الشريف أثناء الازدحام؟ اتقي المرور من أمام المصلين قدر استطاعتك. إن غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زوجة قالت لزوجها: طلقني. قال: زي ما انت عاوزة، من عيني، انا تحت امرك، نقعد ونشوف. هل هذا يقع به طلاق؟ لا يقع. من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، حسنه بعض العلماء. النقاب واجب. أخذ المنشطات البدنية والذهنية لدفع الخمول البدني والذهني إذا لم تكن مضرة جازت. كيف تقضي المرأة التي كانت حاملا في رمضان السابق وتكون مرضعا في رمضان القادم؟ تقضي ولو بعد حين. العمرة في رمضان كحجة، الحديث ثابت، لكن لا تسقط فريضة الحج. يقول: أقسمت بالله كثيرا ولم أفي بالقسم، وليس معي مال الكفارة، فكم يوم أصوم؟ كل يمين عقدتها فتصوم عنها 3 أيام. 30 جرام ذهب للزينة، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. رأيت أكثر من رؤيا، ولكن أنت في إحداها. ليس المقام مقام تفسير الرؤى. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث منكر. قالت له: طلقني. قال: لا، لم طلقك قبل كده، هل تعتبر هذه تطليقة؟ وليس في نيتي أن يطلقها، لا تعتبر هذه تطليقة. رأيت كيفية قضاء ما فات من تكبيرات الجنازة، وهل ترفع الأيدي؟ ترفع الأيدي على رأي الجمهور في كل تكبيرة. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في الأولى ثم لا يعود، فحديث ضعيف. وتقضى كما فاتت التكبيرات. لعموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل يوجد حظ في الدخول إلى الجنة؟ حظ، كيف حظ؟ كل شيء مقدر، وليس الأمر عند الله خبط عشواء كما تظن. هل يجوز إطعام طلبة العلم كفارة قضاء رمضان بدل إيه؟ بدل إطعام 6 مساكين إذا كانوا مساكين، لأن الله ما قال إطعام طلبة علم ولا غير طلبة علم، قال إطعام 6 مساكين. الله يوفق أهل السعيد لكل ما يرضيه، ويوفق المسلمين لكل ما يرضيه. صحة حديث يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل جميع خلقه إلى المشرك أو مشاحن، ضعيف يا شيخ محمود حفظك الله. هل لمس الأعضاء التناسلية ينقض الوضوء؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فاختار الرأي القائل بأن الوضوء على الاستحباب، لأن حديث من مس ذكره فيتوضأ منازع فيه وأجنح إلى تضعيفه. صديق لي يعمل في عمل لا يتحكم بنفسه ولم يصلي صلاة الجمعة أكثر من 6 مرات، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى. هل استجابة الدعوة في كل الأحوال علامة حسنة؟ يعني تدل على الخير الحمد لله. أحيانا لا تستجاب دعوة حتى بعض الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. هل لو لبست ملابس الإحرام من مطار القاهرة للعمرة هل يجوز خلعه ولبس ملابس عادية مرة أخرى قبل الميقات بالطائرة؟ يجوز. تشغيل إضاءة المسجد من خلف العداد، سرقة كهرباء وسرقة المال العام لا تجوز. رجل قال لزوجتي: خلاص ما تعيشيش العيشة دي، إيه اللي جبرك على المعيشة؟ لا يقع لذلك طلاق. حكم تخصيص يوم 15 شعبان تقربا إلى الله، شأن وشأن أي يوم. في قيام الليل صليت 1 وسلمت ناسيا، ماذا أفعل؟ قمت بالركعة الثانية واسجد للسهو. من دخل في التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة يقرأ للميت أو الفتحة، يدعو للميت لا بأس، وبعدها يقضي ما فاته، أمر سهل. هل أجر الشهيد المبطون كشهيد المعركة؟ لا، في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فحتى المقتولين في حرب الكفار بينهم تفاوت. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ فإن كان جائزة هل تجوز مع تارك الصلاة؟ تجوز. امرأة تريد أن تصلي في البيت مأمومة بإمام المسجد، لا يجوز لها ذلك لأنه لم يتخذ مسجدا. حكم عدم قضاء أيام فطري في رمضان هل عليه ذنب؟ عليه، في الذمة ما زالت. الكرت لا يكفي الشهر والناس لا يشحنونه، يقولون الأوقاف تشحنه والمسجد يظلم قبل نهاية الشهر. دع غيرك يفعلها، أنت ابتعد، إذا كنت صالحا ابتعد. عند أداء العمرة برفع النقاب لأني محرمة، ولكن أثناء السعي أخت وقفتني وقالت لي: لا يجوز، لابد من ظهور الجبهة والحواجب. عند أدائي للعمرة برفع النقاب لأني محرمة، ولكن أثناء السعي أخت وقفتني وقالت: لا يجوز، لابد من ظهور الجبهة والحواجب. لا، لا، كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. ويجوز لك أن تسدلي سدلا خفيفا تغطي به الوجه دون النقاب. الدليل على صلاة الضحى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. في كل يوم تطلع فيه الشمس، له بكل تسبيعة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أو أبو هريرة يقول: أوصاني خليلي بثلاثة، منها ركعتي الضحى. محمد المنظور أبو المأمون رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، مسافرا لعمرة في آخر شعبان، مسافر لعمرة في آخر شعبان ثم نذهب المدينة ونرجع، أو رمضان بعمرة، هل يجوز الجمع؟ يجوز بهذا التوصيف، يجوز. الله يرحمه رحمة واسعة الأخ محمد المنظور، عظم الله أجرك في قيام. طيب، ما هل يجوز شراء خضار أو ما شابه من بائع معروف مصدر فلوس أنه مش حلال؟ هل يجوز يعني تشتري منه خضار، بيع الخضار حلال، حلال يعني، عفوا الخضار شراؤه حلال حتى لو من كافر. هل يجوز صوم واحد حكم كشف الوجه المرأة في الحج والعمرة؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقد اختلف في رفع هذا ووقفه، على أي حال ممكن أن تغطي الوجه بغير النقاب. في حديث أسماء: كنا إذا حزينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. حكم من أتى زوجته في رمضان ولم يقدر يصوم شهرين يطعم 60 مسكينا عنه وعنها. حكم العثور على قطعة أثار أسفل البيت، إذا كان ذهبا ففي الركاز الخمس، خمسها زكاة، الباقي استمتع بها، أما قوانين الدولة فلا أعلمها. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه يا ربنا وترضى. يعني يحتمل التحسين على إغماض يسير. حكم من باع أضحيته لأمر ضروري، هو ذبحها أم لم يذبح؟ إذا كان ذبحها على أنها أضحية لا يجوز بيعها. أما إذا أراد أن يتراجع عن التضحية هذا أمر آخر. هل يغفر الله ذنوب العباد إذا أخذوا حق الناس أو سرقوا؟ لا، هذه في الذنوب التي بين العبد وربه. أما أن تسرقني وتقول ليلة النصف سأقوم ويغفر لي، أو صلي الجمعة يغفر لي، كلام مفهومك مغلوط. حتى الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. هل في شيء لو جلسنا على كافيه أنا وزوجي وأولادي أم لا؟ أنت فتاة تسمين نفسك بالعفاف تجملتي، وفي ذات الوقت تضحين كافيه عنده المتبرجات والفسقة والناس ينظرون إليك وإلى زوجك وإلى أولادك، فكيف تكونين تسمين نفسك بالعفاف وأنت تريدين ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ هل تجوز صلاة الأوابين بعد صلاة المغرب؟ تجوز الصلاة بين المغرب والعشاء، لكن تسميتها بصلاة الأوابين ضعيف. يا أحمد بن زكريا، قلت لك الدساتير كل جلها باطل، ليس هذا التعديل فقط، جلها. هذا الزمان والزمن الذي قبله والزمن الذي قبله، إذا اطلعت على الدساتير مشحونة بالباطل. حديث يغفر الله، كشفنا على هذا. بعض المصلين يتخذ من المصافحة عادة، المصافحة بعد الصلوات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم الغناء، الغناء في تفصيل، الغناء المصحوب بالموسيقى، الموسيقى حرام. الغناء غير المصحوب بالموسيقى ينبغي النظر إلى كلماته وإلى مواطنه، كانت الكلمات طيبة وفي مواطن غناء فلا بأس، أما إذا كانت كلمات خبيثة أو في مواطن خبيثة فحرام. ما صحة حديث أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في خداج؟ الحديث ثابت صحيح، لكن استثني المأموم من ذلك. بعض المشايخ والعلماء اطلعوا وجدا اسلم يخلص، لما تسألني؟ لم احتج فتواك يا منذر، بنوك ربوية. ولو خرج هؤلاء الذين افتوا بحل هذه البنوك، لو خرجوا يتعاطون السيجار افضل لهم من ان يفتوا بهذه الفتوى. القصة دعاء الامام البخاري بالموت لا اعلم، لا يحضرني القول في العلة الآن لأنها أكثر من طريق وفي كل حديث علة. حكم إخراج زكاة المال حيث المال والمكسب يجيء بعد سنتين أو بعد سنتين أو ثلاثة، إذا كانت ديونا حية ألزمت فيها بالزكوات. صديق له مال عندي ومات منذ سنتين ولم يطلبني أحد، ابحث أنت عن ورثته وأعطيهم المال. حكم الحديث بالخلاء، لا يجوز أن تتكلم وأنت تقضي الحاجة، والنبي سلم عليه فلم يرد السلام وهو على قضاء الحاجة. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلين قد جلس لقضاء الحاجة كشف عن عورتيهما يتحدثان، قال إن الله يمقت على ذلك، وحديث ضعيف. تغيير القبلة كان في ليلة النصف من شعبان، لم أقف على سند ثابت بذلك. هل تجوز المساهمة في كفالة طفل يتيم غير مسلم؟ نعم تجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. حديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، حديث ضعيف الإسناد، والنبي كان يدعو وكان يذكر. حكم الصلاة في ملابس بها أثر مني الصلاة صحيحة، هل يجوز أن تصنع شنط رمضان من زكاة المال؟ لا يجوز إلا الأساسيات إن كنت ستشتريها بثمن أرخص، أما قمر الدين واليميش ونحو ذلك لا. أفضل صيغة للصلاة على النبي الإبراهيمية أم صيغة فيها تسليم؟ الإبراهيمية، لأن النبي هو الذي بينها، حديث كعب بن عجرة. أم بيكلم الزوجة في حاجة خاصة بينهما ومسافر من خلال الجوال، هل ينفع ذلك؟ نخشى عليه أن يفتضح أمره وأمرها، وخاصة أن هذه المحادثات مع التقنيات الحديثة تخترق وتسجل. شخص يريد يريد شخص اشترى سيارة من معرض، هل يجوز أن أشتريها من المعرض بأعلى قسط؟ لا تفعل، هذه حيلة من حل الربا. حكم قراءة سورة ياسين على من ظلمني، لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك حديث يدل على أن الله يستجيب الدعاء للكافر؟ قد يستجيب الله له لعلة، قال إبليس: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. جمع المغرب مع العشاء عند المطر جوزه بعض العلماء، لكن الحديث الوارد في الجمع في المطر ضعيف، لكن قد يكون أحدهم أخذه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر ولا سفر. قيل له في ذلك: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. شرب السجائر لا ينقض الوضوء، إذا كنت تستطيع الإقامة في أوروبا وإقامة دينك فلا بأس. هل يجوز تركيب سيراميك عليه صور حيوانات إذا كان في الأرض ممتهنا جاز وإلا فلا؟ هل يجوز الصوم عن أبي وأمي كصدقة؟ لا، إنما من مات عليه صوم صام عنه وليه فقط. حكم تعليق سلسلة في الرقبة عليها صورة خطيبها أو زوجها لا يجوز مثل ذلك. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. من أين نبدأ الطواف بالكعبة؟ من عند محاذاة الحجر الأسود. حكم فتح حساب في البنك لاستقبال الصدقات من الأصدقاء في الخارج جائز. ليس المقام يزيق مقام تفسير أحلام. تخرج في جماعة زوجتي بعد مراجعتها أشهر، هل يضر الزواج؟ لا. أسأل الله أن يحفظ إخواننا في الجزائر وأن يسلمهم، وفي السودان وفي سائر بلاد المسلمين. مفاتيح أبواب الرزق تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والدعاء والاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ووصل الرحم من سر والنساء له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه والمشي في مناكبها. التماس الأسباب وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. حسن الحديث عن قوله لو كنت أمرا أحدا أن نسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حسنه فريق من العلماء. العمل في لحم الخنزير حرام. ربنا ابتلاه في ابني وبقى لي 3 سنين بعمل له علاج طبيعي وتخاطب الحمد لله يعني يمشي ويتحسن. أن ربنا غضبان علي؟ لماذا غضبان عليك؟ أنت مبتلى، والمبتلى إذا صبر يؤجر. ولي المبطون يعد شهيد. الله يرزق من يشاء بغير حساب والله فعال لما يريد. حكم من يتكلم عن التعدد مع زوجته ما يسبب مشاكل نفسية للزوجة وتحدث مشاكل ويقول لها بتكلم بس، إذا لا داعي للغو المؤذي. والله قال وقولوا للناس حسنا ونهى النبي عن ترويع المؤمن. صحة حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلها واحدا فردا صمدا إلى آخره، ضعيف الإسناد. شقق الإسكان الاجتماعي بعد الإطلاع على العقود فيها بنود الربوية. الله أعلم يا أم عبد الله، ولا تسألي عن مسائل ليس لك بها كبير فائدة. هل الكذب على الزوجة لتجنب المشاكل حرام؟ ونوه على أن حديث كذب المرأة على زوجها والزوجة على زوجاته ضعيف المعلول، ضعيف الإسناد. ولكن عندنا نص آخر في الكذب للإصلاح، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. إن خرجت المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعناها كل ملك في السماء، لا يصح. إيه شروط التوبة؟ تستغفر الله وتعمل عمل صالح إن الحسنات تذهبن السيئات تعزم على عدم العود. هل يجوز طعام الأيتام عن قضاء رمضان؟ سنة. هل يجوز طعام الأيتام عن قضاء لرمضان سنة وسنتين دون أن يقضي الصيام؟ لا يجوز، عليك الإعادة إلا إذا عجزت تماما. والشيخ لما رأى ما معنى لازم القول ليس ليس القول؟ يسأل عن هذا غير يا محمود. ما معنى الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة أو الحسن. كيف كان الرسول يجمع 9 زوجات في وقت واحد؟ مباح له عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ب9. هل التحقيق حرام؟ تحقيق ماذا يا حسين؟ وقت صلاة التهجد في جماعة بعد صلاة التراويح، كل ذلك واسع. العمل في مدرسة هذه وفي غش في الامتحانات، اتق الله ما استطعت. حكم من صام بعد منتصف شعبان ولم يصوم أول الشهر، الأمر واسع. رجل يتاجر بالمال، يأتيه الناس بطلب سلعة معينة فيشتريها ثم يبيعها لهم ولا يتم الاتفاق إلا بعد أن يمتلكها، لا بأس كوعد يتملك بعدها يخيرهم. علي الديب أجبنا على سؤاله مرات، داعي لتكريره. إطعام الكفارات من العقيقة أو الأضحية لا بأس، من طعامك أنت، لكن من الأضحية يكره، أما من العقيقة فظهر الجواز والله أعلم. حديث سجود الشمس هل فيه تأويل؟ على بابه. هل وفاة شخص في دورة المياه تدل على سوء الخاتمة؟ لا يلزم. هل يجوز صلاة القضاء؟ هل تجوز صلاة القضاء جماعة؟ نعم، لأن النبي لما نام عن الصبح حتى طلعت الشمس أما أصحابه وصلى بهم. هل هناك حديث في السنن أقوى حجة من مفصحين؟ نادرا، لكن في الجملة حديث صحيحين أصح في الجملة، لكن لا يمنع أن يكون في السنن حديث أقوى من حديث في الصحيحين. هل خروجها بدون إذن زوجها بغير إذن في إسم إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك؟ أعرف يا محمد أن بعض العلماء حسنوا، لكن لا أوافقهم على تصحيح. تسألني لا تطلبني أن أكون مقلدا، بارك الله فيك. مدرس يأخذ أجر أول الشهر، فما الحكم؟ لا بأس بالاتفاق مع صاحب المدرسة. زوجها سائق نقل وتوفي وعلى سفر، هذا من درجات الشهيد. صاحب الهدم شهيد، إذا كانت حديثة فصاحب الهدم شهيد. هل يصح يوجد قبل آدم ألف آدم؟ لا، ما في هذا الكلام. ما حكم بيع العربون وما صورته؟ لم يثبت خبر في بيع العربون، لا نفيا ولا إثباتا، والأمر رجع إلى المعاملات التي بين الناس. هل تجوز صلاة التراويح للمرأة في وحدها في المنزل؟ تجوز. استرحال الدائم في الصلاة يبطلها؟ لا يبطلها. بصير أذهب إلى العمرة وأنا متخاصم مع أخي، اصطلع قبل أن تسافر، وإذا كان ظالما لك ويرفض الصلح لا يسمع لك. كيف توزع العقيقة على المتيسر؟ أخذ الأجر على تحفيظ القرآن جائز. هل يجوز أن يعوق الرجل عن ولده بذبيحة واحدة؟ السنة ذبيحتان. هل يجوز أن تقول في الرقية اللهم أبطل سحرا مرشوشا ومشموما ومدفونا أو ما شابه ذلك؟ هذا دعاء يقال في سواء ترقية أو ما ترقية. حكم حضور درس الإمام؟ أجر الشهيد المبطون يعلمه الله، ومتعك الله يا شيخ علي. عندي زكاة خبأتها 3 سنين لأحد على عنية لكي يتزوج، ولكن ظروفه لا زالت صعبة. أخرجها يا حبيبي، لا تنتظر بها 3 سنوات لهذا الشخص، بارك الله فيك. هل يجوز لي الصيام في شعبان والتفريق به؟ يجوز. هل تجوز الشهادة على الأخ أمام العدل؟ نعم تجوز. ولازل من كل مقاومين لله شهداء بالقسط. وفي الآية ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. يجوز أن أصلي وتر العشاء مقتصرا بركعة واحدة؟ يجوز. قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. هل العمرة لوالدي المسن هو حي تجوز؟ تجوز. أخت زوجي تلمح علي معظم الوقت بكلام بهني ومش حقيقي أمام وحمايا ومن ورائهم. اصبري على اصبري، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أقول حديث ليلة النصف من شعبان ضعيفة. يفرض علينا توزيع ورق دش للتلميذ، وفي رمضان ماذا أفعل؟ لا توزع. هل منهج تدريس الشريعة واحد في كل الدول أم حسب الدولة؟ الدول تدرس على حسب الدولة، ليس تقول عن الواقع. الواقع كل دولة تفعل ما تشاء. أنت تعرف أن السياسات لها أدوار في تشكيل المناهج. هل يجوز هل تحقيق المنازعات حلال، أي تأديب الشخص الظالم بمال يدفعه؟ التعذير بمال جائز ما لم يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. هل أفضل الصدقات سقيا الماء؟ هي من أفضل الصدقات لكن ليست على الإطلاق. يقول لماذا فتاوى أواخر الزمان خاصة سنوات 2000 إلى يومنا هذا موضوع دائما متمحور حول الثانويات وليس الأساسيات؟ السؤال الذي يأتينا نجيبه الحمد لله. وأنت ممكن اطلعت على بعض الأسئلة لم تطلع أنت، يعني هل أنت مطلع على الأسئلة التي تأتي للناس؟ هل يجوز الاستماع للعلماء الأشاعرة؟ إذا كان هناك غيرهم يعلم فاستمع إلى غيرهم، إذا لم يكن غيرهم يعلم وكانوا يدرسون ما يؤيد بدعهم فلا تستمع. إذا كانوا يدرسون في مسائل لا صلة لها ببدعهم لا بأس. فقد مبلغ من المال الخاص بالمسجد، هل يجب أن يعوضه من المال الخاص؟ نعم. حمل الخمر لأجل إهراقه، يا سلام. حمل الخمر لأجل أنك تصبه في الشارع لا بأس، تشكر. قال أبو طلحة لأنس قم يا أنس إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فارقها. هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف؟ تجوز. حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنوك الإسلامية؟ البنوك شأنها واحد، يخدعوك بكلمة البنوك الإسلامية. لا أريد أن أصبح أضحية العام أنا مقتدر، ولكن زوجي مسافر وهذا الأمر يتطلب وجود زوجي، فقلت له لا نضحي هذه السنة، هل علي اسم؟ ليس عليك اسم لكن حرمت خيرا، وكلي أي واحد يذبحك. إذا كنت مسيرة مع أن الأضحية ليست واجبة. أبوه يوسوس له أنه سيموت، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويصلي وأيضا الوسوسة موجودة، يكثر من الدعاء ولا يفكر في مثل هذا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن إلى آخره، حديث ثابت صحيح. أحبك الله يا أبا رفيدة. حكم جمع الصلاة وخسرها من 5 أيام من كاملة لمن يعمل بالبحر، جوزه بعض العلماء. ابني يسألني هل يوجد دعاء قبل دخول الامتحان؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أدعي يا عم. ما حكم قول لا غيبة لفاسق؟ لا صح. بارك الله فيك. هل يجوز الصراخ على الولدة بسبب المزاح؟ تصرخ عليها زجرا ولا ايه؟ زجرا ولا ايه؟ هل امك مزاحة ولا انت المزاح ولا مين؟ لا تروع امك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمنين. توزيع العقيقة اللحم دون طهي ودون أشياء أخرى لا بأس بذلك، وكان يرى الإمام مالك ذلك. ويقول لا يحفظ عن النبي أنه كان يجمع الناس للحم العقيقة كما حفظ عنه أنه كان يجمعهم لولائم العرس. أما الشافعية فيقولون هي طعام، إن شاء أطعم وإن شاء أوزع في البيوت. حكم إقامة جمعتين في وقتين مختلفين في وقت واحد للضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. ما حكم الأكل والشرب مع الجنابة؟ الحديث الوارد أن النبي سئل عن أينام أحدنا وهو جنب، قال نعم إذا توضأ. وردت رواية أيأكل أحدنا وهو جنب، قال نعم إذا توضأ. لا يصح، معلول هو في مسلم لكن معلول. حكم مداعبة الأم وندائها باسمها مجردا، إن كانت تسعد بذلك لكان تناديها باسمها. قالت عائشة جاء أبو بكر يقول وأنا في المطار وقعت في أشخاص واصطحبوني إلى السوق الحر وخرجوا على الجواز الخاص بي سجائر وخمر، هل علي ذنب؟ إذا كنت تعلم أنهم يصنعون ذلك تأثم لمساعدتهم على الإثم والعدوان. حكم الوقوع في الغيبة والاستدلال بالكم ليس بغيبة. بيت الشعر إذا كانت من الأمور التي يباح فيها الاغتياب كالقضاء التقاضي كالتحذير إلى غير ذلك جازت، وإلا فالأصل صيانة عرض المسلم. زكاة الذهب واجبة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. هل حقا أن ابن الجوزي وقع في بعض التأويلات؟ نعم وقع في بعض التأويلات. إذا كنت تسأل عن هذين اللذين ذكرت لتجويزهما البنوك فلا أوافقهما أبدا على ما يقولانه في شأن البنوك من تحليل البنوك التي أسموها إسلامية. هل يجوز تقبيل اليد الكبير أحيانا لكن لا تكن بصفة دائمة؟ امرأة دم 17 يوما من بداية العادة السابقة تعتبر عادة مستحاضة، ينظر إلى لون الدم. لا تسيدني في الصلاة لا يصح، الاستمناء من المحرمات ليس من الكبائر. حكم تارك الصلاة إن تركها جحودا كفر وإن تركها تكاسلا مرتكب لكبيرة. هل يجوز للصائم إذا كان جنبا ولم يغتسل قبل الفجر أن يتم صيامه؟ نعم، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ويتم صومه. كم كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه؟ لا يوسع الفم كضحك المسلم، ها ها ها، لا يعني ضحك معتدل تبدو النواجذ الأسنان، أما ها ها كما يفعل الذين لا يعلمون لم يكن من شأن رسول الله. بعض المفتين يفسر قول النبي في الأعطية لا تشهدني على جور يقول لم يشهد النبي ولم يمنع، هذا رأي الجمهور الذين قالوا بأنها على الاستحباب، لكن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم يفيد أن هذا ليس من العدل التمييز بلا سبب. زكاة الماس أو الألماس ليس عليه زكاة إلا إذا كان للتجارة، الوسائل التي تساعد على حفظ الصحيحين، الوسائل تتفرغ شيئا من الوقت وأن تتفرغ أو تتخلص من كثير من الذنوب. كيف أصل فعل الأمر في النص من الوجوب إلى السباب لقرينة أخرى لدليل آخر؟ ما حدود التعامل مع الرجال إن تجاوزوا 80؟ أخلع النقاب أمامهم إذا تجاوزوا 80 ومن غير أصبحوا من غير أولي الإربة من الرجال جاز ذلك، أما إذا كانوا لم يتجاوز منه فيهم قدرة على الغشيان فأيضا تغطي المرأة أمامهم. ما المقصود بقوله تعالى وقدموا لأنفسكم من العلماء من قال طلب الولد يعني بالإنجاب، ومنهم من قال قدموا لأنفسكم أعمالا صالحة. يقول إنه في الكويت مش بنام، هل أخذ أجر التي المتابعة؟ نرجو الله ذلك، أسأل الله أن يثيبك. ماذا على المرأة في يوم انتهاء عدتها من وفاة زوجها؟ تتطيب إذا انتهى اليوم ولا ذلك، لبس الماس للرجال كحجر كريم، ما لم يتشبه بالنساء جائز. مات وعمره 65 عاما ولم يركع لله ركعة فرفضت الصلاة عليه، لا كذلك زجرا لأمثاله. هي كفارة المساعدة على إخراج الخمر عن الجواز، استغفار العمل الصالح. حس بضيق وضيق النفس وقلق مستمر، اذكر الله واستغفر. زوجته لا تريد أن تلبس النقاب، والتي تخافون نشوزهن فعظهن وجرهن في المضاجع يضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة في البيت أو للزوج أو في وسط النساء جائز، أما التبرج بها للرجال الأجانب لا يجوز. هل الرجل أن يتزوج من زوجة خاله بعد انتهاء عدتها؟ يجوز. هل المرض النفسي بلاء أم ابتلاء؟ سواء قلت بلاء أو ابتلاء الأمر واحد، إن الاصطلاحان يتناوبان. كيف يتم صلاة الجنازة إذا أدركت التكبيرة الثانية مثلا ورفعت الجنازة؟ تكملها ولو انصرفوا، لكن يعني أكملها بسرعة. حكم كشف النقاب في المصالح الحكومية والبنوك للتأكد من الشخصية هذه ضرورة. إنه إنسان عاصي ولكن يحلم أحلام وتتحقق. لا تبني على التحقق الأحلام، ابني على حالك وأنت في اليقظة. أنت عاصي استغفر الله وتوب، لا يخدعنك الشيطان بأن بعض رؤياك تتحقق. ما معنى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ لا تميلوا إلى أهل الظلم ولا تقووا شوكتهم. هل يجمع الذهب إلى العملات في الزكاة؟ نعم، وكله رتب على نصاب زكاة الذهب. حديث العبادة في الهرج كهجرة إلي صحيح. ينزل على نادي رياضي كي يتمرن، بنزل على نادي رياضي كي يتمرن ويوجد فيه أغاني، هل يجوز أن أستغفر الله؟ وأن في هذا المكان استغفر الله، ولكن الصاحب ابتعد عن هذه الأماكن إلا للضرورة. الصدقة الجارية للمسجد متعددة صورها. مر حوالي سنتين بعد مرور النصاب، هل أؤدي زكاة المال عامة أم سنة؟ عليك سنتين ما دام حال عليه الحول منذ سنتين، عليك زكاة سنتين إذا لم تكن أديتها. حكم التأمين الاجتماعي بشركة خاصة بالدولة، مجبر أو مختار؟ إذا أجبرت فالمجبر ليس عليه إثم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قيل قوينا عضلاتهم، عضلة الفم مثلا، مكنك الله أن تفتح فمك وأن تغلقه، أحيانا لا يستطيع الشخص غلق فمه. الآن فالحمد لله أنت متمسك في الرعاف، غيرك ممكن مخاطه يسيل، أنت متحكم في البول، ممكن غيرك يبول على نفسه. شددنا أسرهم أدوات التحكم فيهم. ألا تحسب العملات بنصاب الفضة ولماذا؟ يجوز أن تحسب بنصاب الفضة ويجوز أن تحسب بنصاب الذهب، لكن أعلم أن المشكلة ما كانت على عهد الرسول. لماذا؟ أن كانت العملة ذهب أو فضة، فالذي عنده ذهب كان يخرج زكاة الذهب بناء على الذهب، والذي عنده فضة يخرج على نصاب الفضة. استحدثت الآن العملة الورقية، هل تقاس على الذهب والفضة؟ لا، فيش نص يقول شيئا معينا. فلذلك اختر ما هو أنفع لك في دينك وأنفع الفقير، وهو إخراج زكاتك على نصاب الفضة. فخير الحمد لله. قلبي دخل في قلبي عشق أكثر من دعاء الله يا أخي الكريم. شغل بذكر الله من قلبك ذكرا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال علي ذلك يوم القيامة. قال الله فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كذا قال علي وثمة أقوال أخر. حال الحمل بغير رضا الزوج في إثم على الزوجة ليس في إثم، هي من حقها أن تحمل، أما التي تقول هذا ليس من الأخلاق الكريمة. موظف مندوب مشتريات يعطي عمولة من الجهة التي انتدب إليها دون علم، يعطى عمولة من الجهة التي انتدب إليها دون علم صاحب العمل، لا يجوز له ذلك، لابد أن يبين لصاحب العمل. أنا عند ظن عبدي بي حديث صحيح، هل يجوز ما حكم بيع الدخان حرام؟ هل يجب أن أرفع إصبع التشهد من أول التحيات حتى الانتهاء؟ تلك مسألة خلافية والجمهور على أنك ترفعه عند الشهادة. هل يعد الخصية أو من به مرض ولا يأتي النساء من غير الليربة؟ نعم يعد، حديث خلافة على منهاج النبوة فيه مقال. فتاة مريضة تقدم لها خاطب وأخبرته فوافق، هل تتزوجها أم تبقى بدون زواج؟ إذا وافق الحمد لله. هل يأثم من وقع في حب إحدى المحرمات المؤقتة وتمنى الزواج منها؟ يعني أخت زوجته تمنى أن تموت الزوجة حتى يتزوج أختها؟ تعوذ بالله من شر الجن وابتعد عنها. مرضي النفسي يبعدني عن الله، هل أثم على ذلك؟ أنت مريض. أعرف أن الحديث حديث خلاف على منهج النبوة فيه بعض الكلام كما أفدتك. ما معنى عبادة في الهرج؟ البعد عن الناس أثناء القتل والقتال الذي بينهما. حزب النور يا أخي الكريم ابعدني عن هذه الأحزاب يا أبا صهيب، وابعدني الله يستر عليك عن الدساتير، كل الدساتير هذه ليست وفق كتاب الله وليست وفق سنة رسول الله. ماذا أقول لك؟ ابعدني عن هذه دستورنا كتاب ربنا، ما سمي حتى دستورنا، أنتقص إذا قلت دستور. إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعرف أن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 60 جرام ذهب ليس عليها زكاة. أشعر بعدم الراحة عند الركوع وبالتالي أستعجل في الركوع، هذا يبطل الصلاة. اطمئن ولو مرة واحدة، سبحان ربي العظيم. لا تساهم في بناء الكنيسة، أنت كمسلم ساهم في بناء المساجد داخل، ساهم في بناء مساجد يعبد فيها ربنا وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. حكم إعطاء حصة الدروس أثناء الصلوات الظهر ثم أنتهي وأصلي حاضر دون الذهاب للمسجد، أثرت دنياك على دينك. أحببت العاجلة وتركت الآخرة، إذا كنت تستطيع وقتك بيدك وقف الدرس وذهب صلي وارجع، رتب دروسك على هذا المنوال. فتحت محلا للألبسة منذ شهرين، هل عليه زكاة فطر؟ عفوا، هل عليه زكاة فطر؟ محل ملابس ليس على زكاة فطر، كانت في العام المقبل كيف أقدر زكاة مال تقصد؟ إذا بلغت قيمة المنتوجات النصاب الذي هو 97.2 جرام من الذهب أدي الزكاة إذا مر عليها، إذا مر على هذا الحول. هل تسأل المرأة عن نيتها في الطلاق المعلق؟ المرأة ليس لها شأن في لفظ الطلاق. ما حكم وسائل منع الحمل؟ ينبني الجواب على لماذا تستعمل هذه الوسائل. الجملة تكره إذا لم يكن هناك سبب، لأن النبي قال تكاثروا تنكحوا فإني مكاثر بكم. حكم عملي 17 ساعة وصلي الصلاة كلها فرض، هل عليه وزر؟ طبعا طبيعة عملك، ماذا تعمل؟ هل أنت مجبر على هذا العمل أو مختار؟ ولك عمل أخرى أو ليست هناك عمل أخرى؟ كتاب الفتن لنعيم بن حماد مشحون بالأحاديث الضعيفة، هل زكاة الفطر تجوز أن يأخذها غير المسلم؟ لا، الزكوات عموما المفروضة لا يأخذها غير المسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. أما الصدقات العامة فيجوز. المرأة التي تتجاوز 70 وتعاني من الأمراض، هل لها استئذان زوجها لصيام النوافل؟ لا ذلك. مريضة بالشقيقة القوية لا تستطيع وضع الماء على رأسها كثيرا، كيف أتطهر من الجنابة؟ إن كان المرض يضر بك تيممي، سلم استطعت من الجسد وتيممي. هل قطرة العين تفطر؟ أخطر رأي القائل بأنها لا تفطر، وإن كان الأولى أن تتناول بعد المغرب. هذا ما أذكر بأن الذي يقول أقسم بالله أن لا أكل ولا أشرب ثم وضع قطرة لا يحنس، والذي يفطر الأكل والشرب والجماع. الشقيقة صداع في الرأس يا أمت الرحمن. من هم الإنسان؟ من هم الإنسان زهريين؟ لم أفهم سؤالك. حكم العزم على عدم الخلفة مرة ثالثة لضعف جسدي، عليه إثم؟ إذا كنت مريضة لا تستطيعين لا تأثمين، إذا كنت تستطيعين والزوج يريد وأنت لا تريدي، فرجاء أن تطيع الزوج لأن من حقه أن ينجب. يا أبا ماهر العيد اسأل أسئلة عقلا، ما رأيك في الظهر ببرسن؟ لا يعني اسأل عن هذا غير يا أبا ماهر، احرص على ما ينفعك يا أخي الكريم. من لا يصلي ويصوم صيامه جائز؟ الصيام في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات، وترك الصلاة أعظم. أشعر بعدم الخشوع عند رفع صوتي في الصلاة، أشعر بالخشوع عند رفع صوتي في الصلاة لكن أخشى مضايقة غيري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. أمنع نفسي من الحمل نظرا لتعبي مع أطفالي، إذا كان من الممكن التحمل تحملي، إذا ممكن التحمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندي خطأ في الفاتحة في صراط الذين، هل تبطل الصلاة؟ خطأ متعمد ولا يعني تتقارب عليك الحروف مع ضعفك؟ ينظر. أعمل بشركة فيها نصارى كثيرون وأشعر بضيق، انتقل إلى شركة فيها مسلمون كثر. هل يجوز إخراج الزكاة قبل دخول وقتها؟ نعم يجوز. هل يشترط الإجازة في حفظ القرآن الكريم مع أنه قرأ على بعض المشايخ؟ لا يشترط. هل الثوم من الطيبات؟ الثوم حله الله، لكن بالنسبة لسائر الأطعمة يقال له خبيث، ليس خبيث بمعنى الحرام. إذا كانت صلاة التراويح في مسجد للنساء فيها بعض المشدات بين النساء، لصلي في بيتي أفضل؟ الأصل صلي في بيتك أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. لكن محله إذا كنت ستصلين صلاة طيبة، أما إذا كنت ستنامين صلي في المسجد مع الناس. هل قوم يأجوج ومأجوج بشر مثلنا؟ نعم. ما معنى يموج بعضهم في بعض، يتداخل بعضهم في بعض؟ هل يجوز أن يأتي رمضان وأنا مخاصم لشخص؟ الصلح خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما حكم جمع النقود وتفريقها بدور بين أصدقاء؟ لم أفهم السؤال. إصابة الذهب 82 جرام من الذهب أم 97؟ عيار 24 85 جرام، عيار 97 عيار 21 97 واثنين من عشرة. مجدولين زوجها شارب خمر، هل تجوز أن تصلي في الغرفة التي ينام فيها وشكرا؟ ابتعدي عنه، يعني يجوز لكن البعد عن هذه الغرفة أفضل. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يضر عليه الخمر في سند ضعف، لكن الجلوس مع الأثم والظلم أثناء ظلمهم وأثناء عبثهم يكره بلا شك ولا ريب. قل لك لا تشترك في أي جماعة، تأخى مع كل المسلمين واتبع سنة رسول الله في تعلمك، واتبع أيضا في طريقة تبليغك للدعوة. رأيت ناسا في الحرم يتوضؤون بالبخاخ، هل يجوز هذا على حسب البخاخ؟ كان البخاخ لا يمكن من الغسيل لأن الله أمر بالغسل، اغسلوا وجوهكم، فهل هذا مسح أو غسل؟ إذا كان مسحا لا يجوز، إذا كان غسلا جاز. الموعظة التي بين كل أربع ركعات من صلاة التراويح ما حكمها؟ وإن كان شيئا حسنا فمن كتاب تنصح به نقرأ منه؟ حسب حاجة الناس، هذا حسب حاجة الناس الموجودين معك المباح، لكن إن احتاجها الناس فأصبحت مستحبة لتعلم دينهم. وكتاب رياض الصالحين المحقق كتاب طيب، كل يوم فصل منه. هل الصلاة على النبي بعد كل صلاة بدعة؟ ما الصورة التي تسأل عنها؟ بينها. جار احتقرني وعفوت ثم احتقرني أمام الناس فقطعته، هل يرفع لعملي؟ إن كنت مظلوما فالإسم عليه. هل وجب إخراج الزكاة على الأموال اليتامى تحت مسؤوليتي؟ قالت عائشة تثمر أموال اليتامى لا تأكلها، لا تتركها للصدقة تأكلها. أجبناك عمر، لا زكاة على 60 جرام من الذهب. هل يجوز أن نصلي متفرد خلف الصف حتى ألحق بالصلاة قبل الدعاء؟ يجوز. بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا نسعد بذكر الله ونتواصل كذلك بذكر الله. أيها الإخوة، أعلموا أن لنا شرعا يجب أن نتحاكم إليه. هذا الشرع اشتقا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدائما وأبدا اقبلوا على كتاب الله، اقبلوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا توقروا أي شيء يخالف كتاب ربكم ويخالف سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا الإخوة، بارك الله فيكم، انتبهوا لا تخدعوا ولا تضللوا. دائما وأبدا القرآن الكريم كما قال الله عنه قد جاءكم بصائر من ربكم، فيبصرنا بالخطأ والصواب. إن ناسا يحتجون على الانتخابات لتجويزها أو لبعضها بمواد من القانون، يقول لك الدستور في مادة كذا تمنع من كذا، كل هذا سعي ضال. قل هل الدستور يوافق كلام الله وكلام رسول الله أم لا؟ لكن للأسف المنيون والليبراليون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما في قلبه مثقاله ذرة من إيمان. فدائما الصواب ما صوابه الله ورسوله، والباطل ما أبطله الله ورسوله. فقيسوا كل شيء بكتاب الله وبسنة رسول الله تسلموا وتفلحوا. أيها الإخوة، إن ربكم قال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ختاما أشكر الله، ونعمه علينا لا تحصى، فلا زلنا ولم نزل نتقلب في نعم الله آناء الليل وأطراف النهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فاجتهدوا في الدعاء وفي شكر الله سبحانه وتعالى, اجتهدوا في شكر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة, دائما وأبدا لا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ودائما وأبدا صلوا شكركم بالاستغفار, فإن الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأكثروا من شكر الله وأكثروا من الاستغفار, هذا وما كان من صواب من الأجوبة فمن الله, فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.